بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. تنتصرون أو لا تنتصرون، تغضبون أو لا تغضبون، تنتقمون أو لا تنتقمون، كل ذلك سواء، فهناك إله، فهناك إله كبير، كبير متعال، جبار منتقم، منتقم حي قيوم، ينتصر ويغضب وينتقم ممن نال من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فيا ترى من جعل الحرب بينه وبين الله؟ فكيف عاقبته وكيف خاتمته وأين مصيره ومنتهاه؟ أيستطيع أحد أن يغلب الله عز وجل؟ أيستطيع أحد أن يغلب الله؟ أن يغلب الله؟ فوجهه في الرماد شاتم المصطفى سيشرب نار وسيصلى بجمرها الوقاد كلما حديد بحديد، حديد بحديد، والجزاء من جنس العمل. على المستهزئين السفهاء. أخبرنا الثقة الثبت أنهم عندما أرادوا أن يدخلوه المسجد ليصلوا عليه أبت الخشبة أن تدخل المسجد، أبت الخشبة الظالمة أن تدخل المسجد، مسجد الله الطاهر، أتتطاول على الله وتطمع أن تدخل بيته؟ أتعذب أولياءه وعباده الصالحين وتطمع أن تدخل بيته ليصلى عليك؟ ليصلى عليك. حديد بحديد، حديد بحديد، حديد بحديد، والجزاء من سيف العمل. على المستهزئين السفهاء. يا لها من كلمة، يا لها من جرأة، هكذا جرأة وجنون بلا حدود، طغيان وسفاهة. وتأنف والله السفاهة أن يطلق اسمها على هؤلاء. أراد حسان أن يسبه ويهجوه، فلما رآه أحبه ومدحه. لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. اسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. سيف السماء على المستهزئين السفهاء. يا بني ألا تدفعون عني؟ لقد هلكت، إني أطعن بالشوك في عيني. فيقول أولاده: إنا والله لا نرى شيئا. سيف السماء على المستهزئين من السفهاء. إنه مرض عضال يظل فيه الرجل حزينا كئيبا ولو ملك الدنيا بأسرها. حبيبي محمد سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا ليتني كنت درعا من حديد أتلقى عن عرضك الأكرم السهام والنبال. سيدي يا رسول الله، يا ليتني كنت سيفا أفلق هام من استعلى على علاك. أفلق هام من استعلى على علاك. سل السيوف، سل الرماح، هل حملها مثله محارب؟ سل السيوف، سل الرماح، هل حملها مثله محارب؟ سل الروح الأمينة، لماذا توقف عند الحجاب؟ ومن الحاجب؟ سل السماوات السبعة، هل وطئها قبله راجل أو راكب؟ سل السماوات السبعة، هل وطئها قبله راجل أو راكب؟ سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب؟ سل الملائكة أين اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب؟ سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب. سل الزمان لم يأكله من يديه أو رجليه أو بطنه، وإنما وجه بوجه. وأريد هنا أن أسأل سؤالا: هل الشوكة تقتل رجلا؟ لكنها هنا شوكة من نوع خاص، أهان العنق الشريف فضربت عنقه، وحقر الرأس المهيب فسقط رأسه. سخرية وضحك وشهرة بالباطل، وضنك وكآبة وقتل بالحق. سيف السماء على المستهزئين. فكلما علا نجمه واشتهر اسمه جعل الله فضيحته على رؤوس الأشهاد، وكتب له خاتمة تكون عبرة لمن بعده عبر التاريخ. سيف. لقد قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام. سيف. سخرت اليد ورسمت فسلطها الله عز وجل على صاحبها فقتل. سيف السماء على المستهزئين. سيف السفهاء. فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ، كريم البيت ليس بذي فجور، له فضل على الأحياء طرا إذا نابت ملمات الأمور. فوجهه في الرماد تخلصون من؟ تخلصون من؟ إنه مأمور بقتله وهو قاتله لا محالة. أشار جبريل إلى رأسه، إلى موضع ذكائه، موضع فطنته ودهائه، فامتخض رأسه قيحا فقتله من ساعته. سيف السماء على المستهزئين السفهاء. تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ما أجزعك؟ ذهب والله فؤادك، والله ما بك من بأس، إنما هو خدش. قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، لماتوا أجمعون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين

لا تسلني عن جميل الشيم عن شفيع الأمم، لا تسلني عن شفيع المذنبين، لا تسلني عن سراج السالكين مصباح المقربين، لا تسلني عن الذي ما من عبد عاقل إلا وقد علم أن الإيمان به حق وواجب، ولكن سل العدول عنه وسل هل عابه في الحق عائب، سل الشهداء عنه هل كانت له في الدنيا مآرب، سل صناديد قريش في قليب بدر عن الصادق وعن الكاذب، سل السيوف سل الرماح هل حملها مثله محارب، سل الغارة عن أعين قد غشت كانت تراقب، سل سراقة عن قوائم حصانه كيف ساخت في الصخر حتى المناكب، سل أم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب، سل الشمس سل القمر عن نوره إذ الكل غارب، سل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المسارب، سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب، سل الزمان متى توقف وسل المكان كيف تقارب، سل السماوات السبع هل وطئها قبله راجل أو راكب، سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب، سل الملائكة أين اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب، سل الروح الأمينة لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب، سل المحبين عن حبهم والناس فيما يحبون مذاهب، سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب، يا رب صل على الحبيب المصطفى أهل الفضائل والمواهب وعلى الصحب والآل ومن تبع عدد ما في الكون من عجائب وغرائب، عدد ما في الكون من عجائب وعدد ما في الكون من عجائب وغرائب، عدد ما في الكون من عجائب وغرائب، إمام الهدى سلام على سيدي المصطفى حبيبي محمد إمام الهدى كريم. الله عز وجل هو الكريم الواحد، زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عميما، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم ذات ليلة إذ أتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل لميكائيل: يا ميكائيل زن محمدا، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم، فقال زنه بمئة، فوزنني بمئة فرجحت بهم، قال جبريل: والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد، لرجح بهم محمد. والحديث صححه الألباني رحمه الله. لرجح بهم محمد. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، يا حبيب الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، بحمى الإله وراية القرآن. أنواره سطعات وضعت من أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغا من المال، وذلك قبل إسلامه ليهجو به النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف حسان على ربوة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته ليهجوه بها، ومر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مر جميل الشيم، مر مصباح الظلم، مر جميل الشيم، مر مصباح الظلم، في

فلا يناله إلا بح صوته. وفي النهاية فالشمس هي هي شمس ساطعة، والقافلة تسير والكلاب تنبح. القافلة تسير والكلاب تنبح. شاتم المصطفى سيشرب ناراً. لقد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وذادوا عن حماه، ألا تدافعون عنه وأنتم إخوانه؟ أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن إسحاق في السيرة وابن عبد البر في الاستيعاب أن قتادة بن النعمان قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي يوم أحد، فرميت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اندقت سنتها، لم تعد صالحة للرمي، ولم أزل في مقامي نصب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلقى السهام بوجهي، فكلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلت وجهي لأقي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رمي أرميه، فكان آخرها سهم أصابني فنذرت منه حدقتي على خدي، سالت إحدى عينيه على خده. يقول: وافترق الجمع، انصرف الناس، فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه، دمعت عيناه النور في جسم من القمر كحليات نسجت من الأنجم الزهري. دمعت عيناه، فهو الرحمة المهداة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخذها عليه الصلاة والسلام براحته، ردها مكانها، تفل عليها بريقه الشريف، ثم قال: اللهم إن قتاده قد أوجه نبيك بوجهه، أي تلقى السهام ودافع عن نبيك بوجهه، فاللهم اجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا. فكانت أصح عينيه وأحدهما نظرا، حتى أن قتادة رضي الله عنه لم يعد يدري أيهما التي أصيبت. صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى اللهم أن أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآباء الشداد، وكل أخية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي، وكل بنية لي قد سباني وابن حبهم دون اجتهادي، فداء دون عرضك يا خليلي يموت الكل في نحر الأعادي، ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي. لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقونا البلاء بكل وادي. تشتت شملهم إلا علينا فأضحى قهرنا. هذا هو حال من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رد الله عز وجل عليه عينه ورفع البلاء عنه وأعلى قدره وذكره. أما من تعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم بسوء وآذاه أو استهزأ به فأمره مختلف تماما، وبالاستقراء والتتبع لعواقب وخواتيم من تجرأ على رسول الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم تجد أن الله عز وجل قد جعل من كل واحد منهم عبرة لمن بعده، وعامله معاملة ترى فيها الحقارة والمهانة، وما ذلك إلا لهوانهم عليه عز وجل. ولقد جمعت من سير هؤلاء المتقدمين منهم والمتأخرين ما وفقني الله عز وجل لجمعه، وأسميت هذه المادة سيف السماء على المستهزئين السفهاء، لتكون عبرة للمعتبرين وسلوى وشفاء لصدور قوم مؤمنين، ونصرة وتأييدا لمحبوب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ولتكون رادعا وحاجزا منيعا لكل من تسول له نفسه أن ينال أو يستهزئ أو ينتقص شيئا من دين الله عز وجل أو من أنبيائه ورسله. اسمع واعتبر. قال ابن حجر في فتح الباري ومجموع ما ذكر من الأخبار أنه شج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وجرحت وجنته، وشفته السفلى من باطنها، وحاشاه أن يكون فيه سفل صلى الله عليه وسلم، ووهى منكبه من ضربة ابن قمئة، وجحشت ركبته عليه الصلاة والسلام، وعند ابن هشام ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم من ضربة ابن قمئة. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته وقال خذها وأنا ابن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف ما لك؟ أقمعك الله. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسبين في عزم متقد في وجه مبتسم. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عام. يا أمة غفلت عن نهجه ومضات تهيم من غير لا هدي ولا علم، تعيش في ظلمات التيه دمرها ضعف الأخوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف ما لك؟ أقمعك الله. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. غار عليه مولاه، غار عليه مولاه من فوق سبع سماوات وغضب من أجله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا صنع الله بابن قمئة؟ انصرف ابن قمئة إلى أهله، خرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل، فلما توسطها أتدرون ماذا حدث؟ هل زلزل الله به الجبل؟ لا. هل أنزل عليه صاعقة من السماء؟ لا. هل سلط عليه ملك الجبال؟ لا، بل سلط عليه تيسا من غنمه كان يطعمه ويسقيه، فشد عليه فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة، ثم ألقاه من فوق الجبل إلى مزبلة التاريخ. سيف السماء، ويسأل سائل: وهل تيس يستطيع أن يفعل ذلك برجل؟ نقول: نعم، إن التيس لا يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه هنا تيس مأمور بابن قمئة. ومن الذي أمره؟ أمره الذي يقول للشيء كن فيكون، فعند ذلك يصبح التيس أسدا. سيف السماء، هكذا يتعامل الله عز وجل مع أعداء نبيه. سلط عليه تيسا ولم يسلط عليه ملكا لهوانه على الله. على المستهزئين السفهاء. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا ليتني كنت درعا من حديد أتلقى عن عرضك الأكرم السهام والنبال. سيدي يا رسول الله، يا ليتني كنت سيفا أفلق هام من استعلى على علاك. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا ليتني كنت خيطا في بردتك أدفع عنك الحر والقر وسواف الرياح. المصطفى سيشرب نارا، وإن من شأن المستهزئين الأول لأمرا عجبا. قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله عز وجل صابرا محتسبا، مبلغا ومؤديا إلى قومه النصيحة رغم ما يلقى منهم من التكذيب والاستهزاء والإعراض. وكان عظماء المستهزئين خمسة نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. اشتد أذاهم واستهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وبينما المستهزئون يطوفون بالبيت، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرني من يستهزئ بك يا محمد. فمر الأول الأسود ابن المطلب، وهذا الذي لما كثر إيذاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اعم بصره وأثكله ولده. فلما مر الأسود رمى جبريل في وجهه ورقة خضراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل: لقد كفيتكه. فخرج الأسود حتى نزل تحت شجرة وكان معه أولاده، فجعل يصرخ ويضع يده على عينيه ويقول: يا بني ألا تدفعون عني؟ لقد هلكت، إني أطعن بالشوك في عيني. فيقول أولاده: إنا والله لا نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. سيف السماء، ومر الثاني الأسود ابن عبد يغوث، فأشار جبريل إلى بطنه فاستسقى بطنه، انتفخ وامتلأ صفرة، فلم يمت حتى خرج الخرأ من فيه. تكلم بالسوء واستهزأ بسيد البشر، فأخرج الله عز وجل حقيقة قوله وفعله: قبل الموت جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. سيف السماء، ومر الثالث الوليد ابن المغيرة، كان متكبرا على الله ورسوله كثير الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجر سبله يجر ثوبه خيلاء، فأتاه الله عز وجل من حيث تكبر. أشار جبريل إلى أبجله إلى أسفل كعبه، وبينما هو في السوق يجر ثوبه خيلاء مر برجل يريش نبلا له، فتعلق سهم من نبله بإزاره المسبل، فخدشه خدشا ليس بشيء. لكن العجيب أن هذا الخدش تجدد فانتقض وتعمق حتى قتله. سيف السماء، ومر الرابع العاص بن وائل، والذي كان له نصيب من اسمه كان عاصيا لله ورسوله، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وأعطاه ختما بذلك، وإن ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعظم حائل بال قد رمى يفركه بيديه، نفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يستطيع أن يحيي هذه بعدما أصبحت كما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يحيي الله عز وجل هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك نار جهنم. فكانت البشارة، كانت البشارة له، وقد أصر على العصيان حتى نزل له جبريل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر العاص من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار جبريل إلى أخمص قدمه، والأخمص المكان الذي في أسفل القدم والمرتفع عن الأرض. فخرج العاص على حمار له يريد الطائف، فربض به الحمار على شبارقة، فدخل في أخمص قدمه شوكة فامتلأت منها قدمه فقتلته. سيف السماء، والشبارقة شجرة تنبت في أرض الحجاز، لها شوك وتؤكل، وإذا جفت فهي الضريع. وأريد هنا أن أسأل سؤالا: هل الشوكة تقتل رجلا؟ إن هذه الشوكة لو دخلت في عينيه ما قتلته، ولو دخلت في رأسه ما قتلته، لكنها هنا شوكة من نوع خاص، شوكة فيها غضب من الله وسخط. هكذا من هوانه على الله قتله الله عز وجل بشوكة، قتله الله عز وجل بشوكة. ومر الخامس الحارث ابن الطلاطلة، والطلاطلة في اللغة الداهية، وكم من ذكي يستعمل ذكاءه ودهاءه بغباء. استعمل ذكاءه في حرب الله ورسوله، أشار جبريل إلى رأسه، إلى موضع ذكائه، موضع فطنته ودهائه، فامتخض رأسه قيحا فقتله من ساعته. سيف السماء. هكذا كفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم شر المستهزئين في ساعة واحدة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. هكذا دائما من يستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا مشركا أو كافرا أو منافقا أو مرتدا، ولا يكون أبدا أبدا مؤمنا بأي حال من الأحوال. سيف السماء. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال ابن إسحاق: كان أبي بن خلف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد إن عندي العوذ، وهو فرسه أعلفه في كل يوم فرقا من ذرة لأقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله: فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب رضي الله عنه. وفي رواية ابن إسحاق: فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القوم: يا رسول الله، أيخرج له رجل منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمع، قال بعض القوم: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. أنت الشجاع، أنت الشجاع، إذا الأبطال ذاهلة والهند واني في الأعناق واللمم، فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم ضربا وأبعدهم الريبة التهم. فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه

كان أبو لهب وابنه عتبة وقيل عتيبة قد تجهز إلى الشام فتجهزت معهما. فقال ابنه عتبة وكان زوجا لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يا عتبة لقد تجرأت وتجاوزت حدودك وعلوت قدرك، وإنك عما قليل ستدفع الثمن غاليا. وانطلق عتبة كما أقسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشيطانه يقوده، حتى إذا وقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إنه كافر بمن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ويا ليت الأمر انتهى إلى هذا الحد، فالكافرون كثر، لكنه أقدم على فعل، ووالله لا أدري كيف طاوعته نفسه الآثمة على فعله. تفل على الوجه الأنور والجبين الأزهر، ثم طلق ابنته عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ الأذى منتهاه بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها، تغير وجهه عندما سمع الدعوة، وقال لعتبة: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. ورجع عتبة لأبيه فأخبره بالقصة. قال: وماذا قال لك؟ قال: قال لي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال أبو لهب: يا بني والله ما آمن عليك دعاءه، إنهم مشركون بالله ولم يؤمنوا به، لكنهم يعرفون تمام المعرفة ويعلمون يقينا أن لمحمد صلى الله عليه وسلم جاها عظيما عند الله وأنه مستجاب الدعوة. ثم يكمل هبار ويقول: تجهزنا وسرنا من المدينة إلى الشام حتى نزلنا الشراتة، وهي أرض مأسدة بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشام. فنزلنا إلى صومعة راهب فقال: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد؟ إن الأسد تسرح فيها كما تسرح الغنم. وهنا تغير وجه أبي لهب، اصفر لونه، خفق قلبه، ارتعدت فرائسه، قال لمن حوله: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي عليكم، وإن هذا الرجل يقصد بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة ووالله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها، ثم افرشوا حولها. يقول هبار: ففعلنا ما أمرنا به، وتهيأ القوم للنوم، وتذثر كل رجل بغطائه، وأرخى الليل أستاره، وهيم الظلام على المكان، ولفت الكآبة الأركان، وعم الصمت الأرجاء، وفجأة شق الصمت زئير الأسد، ومرت اللحظات كئيبة وإيدة، فإذا بأسد أسود تلمع صفرته الذهبية في الظلام، يتقدم نحو القوم يمشي في تؤدة، دار حولهم وارتعدت الأوصال وتجمدت الكلمات على الألسنة. قال عتبة وقد تملكه الرعب: ويل أمي، هذا والله أكلي كما قال محمد، لقد قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام. يقول هبار: فجاء فشم وجه كل واحد منا، فلما لم يجد بغيته توقف، ثم نظر إلى فراش عتبة بأعلى الصومعة، ثم تقبض أي انقبض يريد الوثب، وفي لمح البصر وثب وثبة فإذا هو عند عتبة. دار حوله، شم وجهه فعرفه، عرفه أنه المطلوب، فضغمه ضغمة، عضه عضا شديدا بملء الفم، فكسر جمجمته فقتله. سيف السماء، سيف السماء. فقال أبو لهب: قد علمت أنه لن ينفلت من دعوة محمد. لما تفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الأسد فشم وجهه وشدخ رأسه، لم يأكله من يديه أو رجليه أو بطنه، وإنما وجه بوجه. بسق في وجه نبي وشدخ في رأس شقي، ومعذرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ سيف السماء، سيف السماء، سيف السماء. وإذا كنا بصدد الكلام عن الأسد، فالأسد بالأسد يذكر، يحكي الإمام ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة أن رجلا من النصارى سب النبي صلى الله عليه وسلم أمام جمع من المغول، وكان بجواره كلب مقيد مربوط، فلما سمع الكلب النصراني وهو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم استأسد الكلب وفك قيده وانطلق كالسهم نحو الرجل النصراني وانقض عليه كالأسد، ووضع عنقه بين فكيه، ولم يستطع أحد من الحاضرين أن يخلص النصراني من بين أنيابه إلا بعد أن نفذ المهمة بنجاح، وتركه جثة هامدة، وتركه جثة هامدة. تخلصون من؟ تخلصون من؟ إنه مأمور بقتله وهو قاتله لا محالة. فأسلم بعد هذه الحادثة 4000 من المغول دفعة واحدة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها آيات وآيات، ويعتبر أولو الألباب: أرأيتم كيف غار الكلب على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أستغفر الله، إن هذا ليس كلبا، إنه أسد جند من جنود الله عز وجل. أعلمتم الآن لماذا قلت آنفا والأسد بالأسد يذكر؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. هكذا تغار الحيوانات العجماوات على عرض سيد السادات ورسول رب البريات، رسول رب الأرض والسماوات. حقد وسب وسفاهة من نصراني قلبه معلول، وغضبة وانتصار من كلب مغلول، ودخول 4000 في الإسلام من المغول. كم أرادوا الصدود عنك فكانوا هم دعاة إليك، فيا ليتهم ما أساءوا، فا فعندما أراد النصراني أن يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويحط من شأن دينه، رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخل في دينه 4000 دفعة واحدة، كان يلزم لدخولهم في الإسلام سنين وسنين سنين وسنين. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم الذي أخلف مراد كل من أراد بنبيه صلى الله عليه وسلم سوءا. ومن أعجب ما سمعنا عن عاقبة من افترى وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، ارتد نصرانيا، فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، مدعيا بذلك أنه يزيد وينقص ما يشاء في كلام الله. فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه، عظموه وقربوه، قالوا: هذا كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به. فما لبث أن قصم الله عنقه، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. فقالت النصارى: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له في الأرض ما استطاعوا وأعمقوا له، فأصبح وقد لفظته، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وفي رواية مسلم: فتركوه منبوذا، لا إله إلا أنت سبحانك، حتى الأرض نبذت هذا المرتد الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتحمل أن تضمه فألقته بعيدا عنها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله عز وجل وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل على أن ذلك كان عقوبة له على ما قاله وأنه كان كاذبا، فعامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وعامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، فدل على أن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، وأن الله عز وجل منتقم لرسوله ممن طعن فيه وسبه وناصر لدينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اسمعوا هذه القصة والتي كان مسرحها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على نصرة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحمايته له حيا وميتا.

نكرة يريد أن يشتهر، فماذا يصنع؟ إن هناك باب معروف عندهم أنه من دخله أصبح علما، أصبح علما من الأعلام يشار له بالبنان، باب مكتوب عليه الاستهزاء بالله ورسله. فإذا كان هناك سعلوكا تافها نكرة يريد أن يشتهر، فما عليه إلا أن يذكر الله عز وجل أو رسله بسوء، عندها يصبح أشهر من نار على علم في زمان انقلبت فيه الموازين، يشار له بالبنان. لماذا؟ لأنه سيؤيده من هو على شاكلته من المنافقين والأفاكين الفجرة، ويغضب ويثور المؤمنون لما صنع، فيعلو نجم الرجل، لكنه بقدر ما يعرف وبقدر ما يعلو وبقدر ما يشتهر بقدر ما تنزل عليه اللعنة. شاتم المصطفى، فكلما علا نجمه واشتهر اسمه جعل الله فضيحته على رؤوس الأشهاد، وكتب له خاتمة تكون عبرة لمن بعده عبر التاريخ. اسمع واعتبر، فهذا أحد أشهر رسام الكاريكاتير في إحدى الدول العربية، طالعنا ذات يوم كعادته برسم تافه في جريدته اليومية، رسم فيه رجلا ملتحيا وتسع نسوة منتقبات، وكتب تحته تعليقا بيده الآثمة: محمد جمعة وأزواجه التسعة. يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به وبأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هكذا كان استهزاؤه، أو بمعنى أصح ما ظهر من استهزائه، وما خفي كان أعظم. فهل أمهله الله؟ نعم أمهله، ولكن لم يهمله. أتدرون ماذا صنع الله به؟ سلط عليه عقابا من جنس عمله، فكما أضحك الناس بالباطل على سيد البرية، أصابه الله عز وجل بمرض الاكتئاب والحزن، بمرض الاكتئاب والضنك، وما ترك الرجل طريقا إلا وسلكه، ولا بابا إلا وطرقه يريد الشفاء من هذا الداء. ولكن جاءت النتائج كلها مخيبة للآمال، فلم يزدد بعد العلاج إلا كآبة وحزن. إنه مرض عضال يظل فيه الرجل حزينا كئيبا ولو ملك الدنيا بأسرها. وتمكن الداء العضال منه حتى أنه لم يجد آملا في الشفاء، فقرر أن يستريح من هذا العذاب، فنحر نفسه وانتحر، أنهى حياته بهذا الدواء الذي كان يرجو به الشفاء. أخذ جرعة كبيرة فقضت عليه، لقد جمع عليه الله عز وجل الشر كله. كان مشركا بالله يدعي له الولد، ومات بعد ذلك منتحرا. هكذا نهاية من نال من نبينا صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والمجلات والإذاعات والتمثيليات، سخرية وضحك وشهرة بالباطل، وضنك وكآبة وقتل بالحق. سخرت اليد ورسمت فسلطها الله عز وجل على صاحبها فقتلت. سيف على السماء صاحبها فقتلت. لا إله إلا أنت سبحانك يا مطلئ يا سميع يا منتقم يا حامي حمى من حماك، يا منتقم ممن استهزأ بمن بلغ العالمين هداك. إنها لعنة تصيب كل من تعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم بسوء، ووالله العظيم ما أفلح رجل تجرأ على الله ورسله عبر التاريخ. له في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب مهين، ذق، إنك أنت العزيز الكريم. سيف السماء سيف السماء. وإليكم هذه القصة الواقعية والتي حدثت في القرن العشرين. مدير أحد السجون العربية في الستينات، والقصة موثقة والأسماء لا تزيد من العبرة شيئا. كان رجلا عنيفا فظا غليظا، نقل عنه تجرؤه على الله ورسوله، وقد بلغ ذلك عنده مبلغه، فعتى عتوا كبيرا وتجاسر وارتقى مرتقا صعبا، فلم يتجرأ فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجرأ على الذات العلية، تجرأ على الركن الشديد، تجرأ على القوي العزيز، تجرأ على ذي العرش المجيد. قال لمن يستغيث بالله وهو تحت وطأة التعذيب المميت: أين ربك هذا؟ لو نزل ربك الآن لسجنته في الزنزانة رقم 12 التي بجوارك. يا لها من كلمة، يا لها من جرأة، هكذا جرأة وجنون بلا حدود، طغيان وسفاهة. وتأنف والله السفاهة أن يطلق اسمها على هؤلاء. وهذا الذي ذكرت لكم قطرة من بحر وغيض من فيض، من جبروته وطغيانه وسطوته، وأمهله الله عز وجل، وهذه سنته سبحانه وتعالى. وفي يوم العيد، يوم أخذ الجبابرة، هكذا يأخذهم الله دائما وهم في زهوهم فرحون. خرج المفتري في يوم العيد غافلا عما يراد به، مزهوا فرحا امتطى سيارته الفارهة، وبينما هو على الطريق السريع والسيارة تنهم الأرض نهما، حان وقت الحساب وشارفت الرحلة على الانتهاء، ووصل إلى الحد المحدود والأجل الموقوت، فإذا حان وقت الحساب لا يؤجل. وفجأة وبينما السيارة تنهم الأرض نهما، صدم الرجل بسيارته، سيارة محملة بأسياخ الحديد، وكانت الأسياخ بارزة كأنها أسهم الدعوات وسيوف السماوات، فباتت الأسياخ في عنقه ووجدت في جسده كل مطعم. قال شهود العيان: لم نستطع أن نحرر الجسد من الحديد إلا بعدما فصلنا العنق عن الجسد. فمن سجن من؟ حديد بحديد، والجزاء من جنس العمل. حديد بحديد، والجزاء من جنس العمل. أخبرنا الثقة الثبت أنهم عندما أرادوا أن يدخلوه المسجد ليصلوا عليه، أبت الخشبة أن تدخل المسجد، أبت الخشبة الظالمة أن تدخل المسجد، مسجد الله الطاهر، أتتطاول على الله وتطمع أن تدخل بيته؟ أتعذب أولياءه وعباده الصالحين وتطمع أن تدخل بيته ليصلى عليك؟ ليصلى عليك. هيهات هيهات، هيهات هيهات. هكذا جعله الله عز وجل عبرة للمعتبرين. تطاول على الله وأذاق الموحدين بأس الحديد، فأذاقه الله عز وجل بأس الحديد قبل الموت جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. سيف السماء حديد بحديد، حديد بحديد، والجزاء من جنس العمل. خسر الكافر المعاند دنيا قبل أخرى، وذاق طعم الكسال. انت ماذا فسوف يشرب كأسان من صديد، من صديد جزاء هذا التمادي. هكذا دائما الظالمون والمفترون والمستهزئون لهم مع الله صولة وجولة، فيا ترى من جعل الحرب بينه وبين الله؟ فكيف عاقبته وكيف خاتمته وأين مصيره ومنتهاه؟ أيستطيع أحد أن يغلب الله عز وجل؟ أيستطيع أحد أن يغلب الله؟ أن يغلب الله؟ قال عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. والولي عبد من عباد الله الصالحين، لكنه ائتمر بالأوامر وانتهى عن النواهي، فما بالكم بحبيبه ونبيه ومصطفاه؟ ألا ينتقم له؟ ألا يعلم بالحرب من عاداه؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. سيف السماء. وبعد ما سمعنا ما سمعنا أقول قولا فاسمعوه وبلغوه. تنتصرون أو لا تنتصرون، تغضبون أو لا تغضبون، تنتقمون أو لا تنتقمون، كل ذلك سواء. فهناك إله، فهناك إله كبير، كبير متعال جبار، منتقم، منتقم حي قيوم، ينتصر ويغضب وينتقم ممن نال من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا والله لا نرضى، ولكن يسل السيف في أرض الجلاد. فلا والله لا نرضى، ولكن يسل السيف في أرض الجلاد. تجرأتم ورب البيت آذرا، وحكمة ربنا عين السداد. تمهل أيها الغربي وانظر، فدون رسولنا خرط القتاد. أتسخر بالرسول وتزدريه، فما تدري وهل يدري المعادي؟ أتهجوه وترجو العفو منا فلا عفو إلى يوم المعاد تركت العالمين بغير ضد وجئت لخير مبعوث تعادي لتؤذيه فلا والله خبتم وهل ضر النجوم أذى القراد وهل ضر الكواكب في علاها قبيح الصوت أو قبح المنادي أيا إخوان ديني فلتهبوا وقوموا دون سيدنا نفادي نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال. وفي الختام إليك نصيحة من أخ مشفق محب لك، لا تستهزئ أبدا بشيء من دين الله، وكن على الجادة وقورا في نفسك معظما لشعائر الله عز وجل، ولا تتخذ شيئا من دين الله هزوا أو تجعله مادة للضحك فتكن ممن ضحك هنا وبكى هناك. دافع عن حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دينه واتباع سنته ومحبة آل بيته وصحابته، وأكثر من الصلاة عليه تزد محبته في قلبك ويحبك مولاك جل في علاه. علم سنته أولادك واجعل لذلك وقتا محددا من يومك. حافظ على الصلوات الخمس فهن عماد الدين، حافظ عليهن في المسجد وفي الصف الأول وبكر، وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، يجعل الله لك من كل ضيق وهم وغم فرجا ومخرجا، وتكن عند مولاك من المقربين السابقين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: في كل عصر مقربون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، واجعل لك وردا ونصيبا من الليل ترفع فيه الحوائج وتناجي فيه مولاك جل في علاه. صم وأكثر، زر مريضا وأطعم مسكينا، وتصدق كل يوم ولو بدرهم، وأحسن إلى جارك وسارع في الخيرات، فالعمر يمضي والحياة قصيرة والذنوب كثيرة، الناقد بصير والليل والنهار يطويان صفحات العمر سريعا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين إمام المتقين ورسول رب العالمين، الشاهد الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واجعلنا من رفقائه مع النبيين من أحبائه والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلا والله لا عفو ولكن مقاطعة وصد اقتصادي. أندفع ما لنا لمن استهانوا بسيدنا بألسنة حدادي؟ أيشتم سيدي وأقول هاكم؟ فلا والله حتى بالرمادي. فلا قرت عيون إن عفونا، ولا سلمت عيون من سهادي. هذا ولكم منا وافر التقدير والتحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع. شارك في أداء القصائد الأخ إدريس أبكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزادٍ.